عمرك طالك خليه دق الأرض هذا الوطن برجال من تسمعك لبلاد توقف لك وبراسها تعلى الله لو تدرون الله لو تدرون الله لو تدرون الله لو تدرون كيف الوطن من دمنا أغلى لو نزرع المرات فيها الأرض يا ربعنا يحلى الله الله الله الله الله لو تدرون.